بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا أو نستأنفه في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب الشهادات، ويتضمن فصلين: باب موانع الشهادة وعدد الشهود، وباب اليمين في الدعاوي. ندعو الأخ حسام بارك الله فيه يعرض لنا ما تيسر تحت هذا العنوان كتاب الشهادات. صلى الله عليه. كتاب الشهادات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اقرأ المتن أولا. كتاب الشهادات. كتاب الشهادات. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية. تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، يعني في حقوق الآدميين. نعم، فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط على الباقين. نعم، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. إذا ما وجد، يعني إلا من يكفي، عدد قليل، ما وجد من يتحملها إلا من يكفي، يكون فرض عين عليه. نعم. وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. نعم، يعني من تحملها أصبحت عليه فرض عين، متى دعي مفروض عليه فرضا عينيا مع المقدرة. المقدرة ولا يلحقه ضرر، لا في بدنه ولا في عرضه ولا في ماله ولا في أهله. نعم، وكذا في التحمل. وكذا في التحمل ولا يحل، إذا صار يلحقه ضرر في التحمل لا يتحمل، ما يجب عليه التحمل. إذا صار يلحقه ضرر يعني في أداء الشهادة، أي نعم، لا يؤديها، ضرر في بدنه إيه ما يلزم، هذا من سماحة الشريعة، في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. نعم. ولا يحل كتمانها، إيه يعني كتمانها من غير عذر. ولا يحل كتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق، وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. أي نعم، يعني ما يشهد إلا بما يعلمه، بأي طريق يعلمه، برؤية أو سماع أو استفاضة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أو استفاضة مستفيض عند الناس في الأمر الذي يتعذر علمه بدون الرؤية أو السماع، كنسب مستفيض أن يعني فلان منسوب إلى آل فلان استفاض، فيشهد بما استفاض كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. نعم. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. أي نعم، من شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه حتى يكون شهد بحق. نعم. فإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصف ما شهد به. نعم، برضاع، خمس رضعات، معلومات، مشبعات. أي نعم، أو سرقة يصف. نعم، هل هي في حرز أو في غير حرز. نعم. ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها. أي نعم، يصف الزنا بذكر الزمان في الوقت الفلاني والمكان الفلاني، ويذكر المزني بها. نعم. ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. أي نعم. طيب، الشرح. قال الشارح حفظه الله: كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده، وهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. نعم. تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين لحصول الغرض. أين؟ وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، أي تعين عليه تحمل الشهادة، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لتحمل الشهادة فعليهم الإجابة. نعم. قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود. نعم. وأداؤها، أي أداء الشهادة، فرض عين على من تحملها متى دعي إليه، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، هذه شروط وجوب أداء الشهادة، وهي: أولا، أن يدعى لذلك، ثانيا، أن يقدر عليه، ثالثا، أن لا يترتب على أدائه لها ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. في غموض؟ لابد أن يدعى إليها. إذا ما دعى إليها ما يجب عليه، إذا كان في حق يعني. نعم، ما يجب عليه إذا ما دعى لها. نعم، واضح. نعم، أن يدعى لذلك، ولا يأبى الشهداء الآية اللي قبلها إذا ما دعوا. أي نعم. صلى الله عليه. أه؟ أي نعم. أي نعم. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يعني واضح إنه إذا ما دعي. أي نعم. قال وكذا في التحمل أي فيشترط لوجوبه ما يشترط لوجوب الأداء. يعني إذا كان يلحق في التحمل ضرر أو ما يقدر على التحمل، مريض ينسى ما يقدر على التحمل، إنعم ما يجب عليه، أو ما دعي لتحملها، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم. قال ولا يحل كتمانها أي كتمان الشهادة لقوله تعالى ولا تكتم الشهادة. نعم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. فهذا وعيد يوجب عدم الكتمان مع انتفاء الضرر، مع انتفاء الضرر. الوعيد هذا نهي، لكن الوعيد هو ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا الوعيد. أما ولا تكتم الشهادة نهي، والنهي نعم يفيد التحريم. نعم. أي ولا يحل، أي نعم، ولا يشهد، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه، ولا يشهد، ولا أن يشهد، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه. أي ولا يحل أن يشهد بما لا يعلمه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم، فقال على مثلها فاشهد أو دع. أي نعم. إذا ما تكون شهادتك يعني تراها بعينك أو تسمع بأذنك أو استفاضة مثل ما ترى الشمس، وإلا فلا يجوز. يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني قد يحصل أناس مثلا إذا احتاج شهود يظهر إلى خارج المحكمة ويلقى ناس، نسأل الله العفو والعافية، يشهدون بما لا يعلمون، ربما يشهدون بأرض من باب الفزعة. أي نعم، ما يدرون وين الأرض ولا مقاسة ولا، بس فزعة حمية فزعة، هذا لا يجوز، هذا يعني أي نعم هذا محرم، شهد الزور. نعم. قال برؤية أو سماع أو استفاضة أي والعلم بما يشهد به يحصل بأحد ثلاث طرق. نعم. إما برؤية، وإما بسماع من شهود عليه، من مشهود عليه، وإما باستفاضة وهي ما استفاض الشيء، وهي من استفاض الشيء إذا شاع بين الناس وانتشر. نعم. ويشترط للشهادة بها أمران: أن تكون فيما يتعذر علمه بدونها، وأن تكون عمن يقع بهم العلم. نعم. فيما يتعذر علمه بدونها أي لا تسمع شهادة باستفاضة إلا فيما يتعذر علمه بدونها. وذلك يتعذر علمه بدون الاستفاضة. نعم. وذلك بأن ينتشر المشهود به بين الناس. نعم. كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها، هذه أمثلة لما يشهد به عن طريق الاستفاضة. نعم. قال فائدة: السماع على نوعين. النوع الأول سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والطلاق والعتق والعقود. الثاني سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والطلاق والعتق والعقود. نعم. الثاني سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، يعني بدون الاستفاضة. نعم. كالشهادة على النسب والموت والملك، ولا يشهد بالاستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم، عدد كثير. نعم. يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. نعم. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه لاختلاف الناس في بعض الشروط، فربما اعتقد الشاهد أن ما ليس بصحيح صحيحا. نعم. لا بد يذكر، لا يشهد يعني بنكاح أن فلان يعني تزوج فلانة، فلا بد أن يذكر الشروط، شروط العقد، لأنه ربما يعني يكون العقد فاسد، اختل بعض شروطه فيكون فاسدا. نعم. ويصف الزنا بذكر الزمان. فإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصف حتى الشرب، يعني يصف خمر ولا ما هو خمر. أي نعم. ربما يظن ما ليس خمرا خمرا، أو يظن ما هو خمر ليس بخمر. أي نعم. أو قذف فإنه يصفه. على كل حال لابد أن يصفه، أي ما شهد به من هذه الأشياء، أي ما شهد به من هذه الأشياء لاختلاف الناس في ضوابط هذه الأشياء وشروطها. نعم. وما يترتب عليها فلا بد من وصفه لها. ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها. إذا شهد به بذكر المكان والزمان الذي وقع فيه الزنا، وذكر المزني بها لئلا تكون ممن تحل له، وذكر الزمان والمكان لتكون الشهادة على فعل واحد، لجواز أن يكون ما شهد به أحدهم غير ما شهد به الآخر. على فعل واحد، لجواز أن يكون ما شهد به أحدهم غير ما شهد به الآخر، يعني كمن شهدوا أو قذفوا امرأة بأن كلبها يزني بها أو كلبها، فالقاضي عرف أنهم يكذبون أو على كل حتى لو لم يتوجس فرقهم، وكل شاهد يسأله ما لون الكلب، قال واحد لونه أسود، قال الثاني ما لون هذا الكلب، قال لونه أبيض، اختلفت أي نعم شهادتهم زور. وهذا من يعني حفظ الإسلام للأعراض. أي نعم. على فعل واحد، لجواز أن يكون ما شهد به أحدهم غير ما شهد به الآخر. نعم. ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف ويختلف به في الكل. ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. نعم. أو يختلف الحكم به في الكل، أي يختلف به الحكم، أي يختلف به الحكم في كل ما يشهد به، في كل ما يشهد فيه، كالشاهد على القتل الموجب للقصاص، للقصاص يشهد أنه قتله عمدا عدوانا محضا. أي نعم. قال: فصل في بيان موانع الشهادة التي تحول بين الشاهد والمقصود منها. اقرأ المتن. قال: شروط من تقبل شهادته ستة. البلوغ. نعم. فلا تقبل شهادة الصبيان. نعم. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته. نعم. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه. الرابع الإسلام. الخامس الحفظ. السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن ولا يدمن على صغيرة. نعم. فلا تقبل شهادة فاسق. الثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. نعم. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. اي نعم. الشرح. قال الشارح حفظه الله: فصل في بيان موانع الشهادة التي تحول بين الشهادة والمقصود منها. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان ولو شهد بعضهم على بعض. ما تقبل لو شهد، حتى لو شهد بعضهم على بعض. نعم. الصبيان. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. نعم. وهو مختل العقل دون الجنون والسكران. نعم. مثله في حال سكره. نعم. وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، أي إذا تحمل الشهادة وأدها في حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل فأشبه من لم يجن. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين. نعم. إشارة الأخرس لا تفيد اليقين. نعم. إلا إذا أداها بخطه، أي فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ. نعم. الرابع الإسلام، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا تقبل من كافر، لأن قوله منكم يعني من المسلمين، بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: أو آخرين من غيركم. أو آخران من غيركم. الخامس الحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط، لأنه لا تحصل الثقة بقوله. السادس العدالة، وهي لغة الاستقامة من العدل ضد الجور. وشرعا استواء أحواله في دينه واعتداله في أقواله وأفعاله. ويعتبر لها، أي للعدالة، شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. أيوة. الصلاح في الدين نوعان: أحدهما أداء الفرائض بسننها الراتبة معها، فلا تقبل ممن داوم على ترك الرواتب، لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وكذا سائر الواجبات. الثاني اجتناب المحارم، وهي فعل الكبائر والمداومة على الصغائر. نعم. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا وشهادة الزور. كأكل الربا وشهادة الزور لا تغرك. كأكل الربا وشهادة الزور والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات. القاضي إيه؟ يعرف بضوابطه. الصغيرة يعني ما لم يرتب عليها حد، يعني هذا التعريف المختار أو تقريبا يعني اللي عليه عامة العلماء، ما لم يرتب عليها حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة أو لعن أو طرد أو غضب أو طرد من رحمة الله أو غضب، إذا لم يرتب عليها مثل هذه الأمور فهي صغيرة إلا اللمم. فلا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه بفعل الزنا وشرب الخمر أو باعتقاده كالرافضة والقدرية والجهمية. نعم، هذا لما تقبل شهادته. الروافض من أكذب الناس، والقدرية كذلك الذين يكذبون بقدرة الله أو ينفون قدرة العبد، كلهم قدرية. أي نعم. والجهمية هم الذين يعطلون صفات الله، لا يصفون الله بصفة تميزه من خلقه، لا يصفون الله بوصف كمال يميزه من خلقه، فهؤلاء هم الجهمية. نعم. صلى الله عليك. الفسق قد يصل الجهمية. الجهمية إما فسق يعني بفعل أو فسق باعتقاد. جهمية فسقهم بالاعتقاد، الغالب عليهم بالاعتقاد، وهو تعطيل صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة. هذا كفر أحسن الله عليك. أقول هذا كفر. ما في شك. ولهذا يعني الجهمية وغلاة الرافضة أخرجوا من 72 فرقة، ليسوا من 72 فرقة كما يذكر عن ابن المبارك وغيره من علماء السلف. نعم. قال الثاني أي مما يعتبر يعتبر للعدالة. مما يعتبر للعدالة. لا تغرك التطبيعات. صلى الله عليه. مما يعتبر للعدالة أو التصحيفات. نعم. استعمال المروءة. استعمال المروءة وهي الإنسانية. يعني المروءة تفسر بالإنسانية، تفسر بالحياء، يعني الحياء من المروءة. أي نعم. وهو أي استعمال المروءة حتى في فيما مضى، إذا رأوا رجل يعني من ذوي الهيئات يعني يأكل في السوق، اعتبروا هذا من خوارم المروءة. اعتبروا هذا من خوارم المروءة. اي نعم. صلى الله عليك. يأكل وحده، يأكل ولا يدعو الناس ولا اي من خوارم المروءة. تصور شخص يعني وجيه يطلع بالسوق ويأكل، يعني تجد ينقص من قدره، من خوارم المروءة. كان إبراهيم عليه السلام وكان غيره من الصالحين لا يأكلون إلا مع أضياف يدعونهم، إذا كانوا وحدهم. وبعضهم إذا عزل له طعامه خرج به للسوق ويعني استضاف من يأكل معه. يعني لو دعا أناس وأكلوا ما في بأس. لا بأس. نعم. مثل الشفرة اللي تحط بالحرم ما فيها بأس. نعم. قال وهو استعمال المروءة وهي الإنسانية، فعل ما يجمله ويزينه. ويقصد أن الإنسانية تتصف بالعقل، يعني تتصف بالعقل دون الحيوانية. أي نعم. لكن يكون حيواني يعني حتى لو كان مع من يحل له في أمام الناس يقبل امرأته من خوارم المروءة. اي نعم. وهو اي استعمال المروءة؟ فعل ما يجمله ويزينه كالسخاء وحسن الخلق وحسن الجوار. اي نعم. كالسخاء وحسن الخلق وحسن الجوار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعدت ليتمم مكارم الأخلاق. كان خلقه القرآن. نعم. اللهم صل وسلم عليه. قال واجتناب ما يدنسه ويشينه من الأمور الدنيئة المزرية به كالمتمسخر يعني الممثل يمثل لأجل ضحك الناس ويكذب. التمثيل خاصيته الكذب. يقول حتى لو أنه قال أنه عمر بن الخطاب وقال أنه يكذب ما هو عمر ولا هو أبو بكر. أي نعم. المتمسخر اللي يأتي لأجل يضحك الناس. قال وهو الذي يأتي بما يضحك الناس أو الذي يمد رجله بمجمع الناس من غير ضرورة. بمجمع الناس من غير ضرورة يمد رجله ما يحترم يعني ليس عنده احترام لغيره يمد رجله من غير اكتراث ما عنده أدب ما عنده يدخل فيه كثير يعني حقيقة من الصفات. هذا ضابطه مجمع من الناس يمد رجله ازدراء بهم لكن يمد رجله تعوله رجله لا ما في بأس. طبعا من باب المجاملة يخبرهم يقول أنا رجلي تؤلمني فلا تؤاخذوني. هنا قال ومتى زال بعضهم يمد رجله وبعضهم يرفع حذاءه بوجه وجه المراجع أو بعضه يبصق خلفه هذه كلها خوارم للمروءة. نعم. قال ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد زوال المانع من الشهادة لعدم المانع من قبولها. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. باب موانع الشهادة وعدد الشهود. نعم. باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. لا تقبل شهادة عمودي وليس عمودي. عمودي مثنى لك عمودي النسب بعضهم لبعض. عمودي النسب ما تقبل شهادتهم الأب والجد وهكذا. أي نعم. سمعني. قال لا تقبل شهادة أو الابن وابن الابن. نعم. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا أحد الزوجين لصاحبه. إيه لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه ولا تقبل عليهم وتقبل عليهم. تقبل عليهم. أيوة. واحد يشهد على أبوه تقبل لكن يشهد لأبيه ما تقبل. واحد يشهد لزوجته ما تقبل لكن يشهد عليها أي تقبل يعني في حدودها التي بينها الله. أو العكس الزوجة تشهد لزوجها ما تقبل لكن تشهد عليه. نعم تقبل. قال وتقبل عليهم ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا يعني بشهادته. شهادته يجلب إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا ما تقبل شهادته. هنا ولا عدو على عدوه ولا عدو على عدوه. نعم. كمن شهد على من قذفه يعني واحد قذفه فأصبح يشهد عليه هذا عدو ما تقبل شهادته. نعم. أو قطع الطريق عليه ومن سره مساءة شخص. هذا تعريف العدو. أيوة. تعريف العدو أن يسره مساءة الشخص أو يغمه فرحه فهو عدو. يعني شخص يسوءه يعني يسره أن تنزل بك مصيبة أو شيء يسوءك، إذا سره هذا فهو عدو. أو يغمه أنك تفرح ويجيك خير، هذا عدو، هذا ضابط العدو. أي نعم. قال الشارح حفظه الله: باب موانع الشهادة. الموانع جمع مانع، منع من منع من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده. أي نعم. فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها، فإن المقصود بها قبولها والحكم بها. فإن المقصود بها قبولها والحكم بها. نعم. وعدد الشهود، أي العدد الذي يعتبر لبناء الأحكام عليه. لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا. أنا أخشى أنك إذا فتحت الفاء من باب لا تغرك التشكيلات هذه، من باب السفالة. لكن وإن سفلوا يعني نزلوا. نعم. قال: بعضهم لبعض، لأن كل منهما متهم في حق الآخر، وذلك كشهادة الأب لابنه وعكسه. أي نعم. ولا أحد الزوجين لصاحبه، أي شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها لقوة الصلة بينهما مما يقوي التهمة. نعم. وتقبل عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت، لقوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم. ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، أي لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه من المشهود له نفعا، كشهادة السيد لمكاتبه والوارث بجرح مورثه قبل انديماله. ايش يقصد بجرح؟ قل حسن الله عليك، يقصد ماذا؟ ماذا يقصد؟ اقر لأنه ربما يسري إلى النفس، يعني الجرح يسري إلى النفس، فتجب الدية للشاهد بشهادته، فكأنه شهد لنفسه. هذا معنى. صلى الله عليه. فكأنه شهد لنفسه، وكشهادة العاقلة بما يجرح شهود قتل الخطأ. نعم. لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم. يعني قالوا: لا، ما هو خطأ القتل، هذا ما هو خطأ، إن القتل عمد، حتى لو راح هذا، لو قتل قصاصا، لأنهم يريدون أن يدفعوا يعني عن أنفسهم دفع الدية وهم العاقلة. أين ها؟ كل يريدك له إلا الله يريدك لك، الله المستعان. أو كما يقول عوام: كل يجلب النار لقرصه، الله المستعان. نعم. قال: لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم، فهم يريدون دفع الضرر، وكشهادة الغرماء بجرح شهود الدين الدين على المفلس، على المفلس لما في ذلك من توفير المال عليهم. أي نعم. ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، لأن العداوة تورث التهمة فتمنع الشهادة، والمراد العداوة الدنيوية، أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع، لأن الدين يمنع صاحبه من الشهادة بغير حق. نعم. ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. أي نعم. قال فلا تقبل شهادته عليه للتهمة. أي نعم. قال فصل: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلا، ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإصاء إليه، يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. نعم. قال الشارح حفظه الله: فصل في بيان عدد الشهود لاختلاف ذلك باختلاف المشهود به. ويقبل في الزنا والإقرار به، ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، أي أربعة رجال يشهدون عليه بالزنا أو أنه أقر به، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. يعني هل جاءوا عليه بأربعة شهداء؟ نعم. والحكمة في ذلك أنه مأمور فيه بالستر. بالستر. نعم. بالستر. فغلظ فيه النصاب. النصاب. نعم. ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، أي تكفي شهادة رجلين عليه بذلك، لأن موجبه التعزير فلم يجب أربعة. نعم. التعزير يعني ما فيه عقوبة محددة، إنما يعاقب بما يمنعه. نعم. يعني يعاقب بما يردعه ويكون عبرة لأمثاله. نعم. ويقبل في بقية الحدود كحد القذف وحد الشرب وحد السرقة وقطع الطريق والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب، أي على أن هذا أخوه ونحوه. فسر النسب. أين؟ أين؟ وولاء. وولاء أي على أن هذا معتقه، وإيصاء إليه أي في غير مال كعلى عياله. أين؟ يوصي إليه على عياله، يقوم عليهم. نعم. يقبل فيه رجلان، أي جميع هذه الأشياء، من قوله يقبل في بقية الحدود إلى قوله وإيصاء إليه، يقبل فيه رجلان دون النساء. نعم. ويقبل في المال وما يقصد، أي الأشياء التي يقصد بها المال به كالبيع والأجل والخيار فيه، أي في البيع ونحوه، أي نحو البيع كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة. والشفعة نعم. رجلان أو رجل وامرأتان، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والآية سيقت في المال. أو رجل ويمين المدعي، لقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والبكارة والثيوبة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال، أي صراخ المولود عند الولادة. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والبكارة أو البكارة نعم والثيوبة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، تقبل فيه شهادة امرأة عدل. والرجل فيه كالمرأة، ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعوة. قال الشارح حفظه الله ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل، لحديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها. والرجل فيه كالمرأة، أي إذا شهد بذلك وأولى لكماله. أي نعم، يعني في البكارة الثيوبة الحيض الرجل إذا شهد بهذا أي نعم فهو يقبل كالمرأة، بل هو أولى كما قال الشارح. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. نعم، لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. نعم، لم يجب بدله. وعلى القول أن الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا الدية أوجبنا معينا بغير اختياره. نعم، وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في سرقة ثبت المال دون القطع، أي ثبت المال لكمال بينته ولم يثبت قطع اليد لعدم كمال بينته، لأن السرقة توجب القطع والمال، فإذا لم تتم بينة القطع فقد تمت بينة المال. وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض، لأن بينته تامة، وتثبت البينونة بمجرد دعواه لإقراره على نفسه به. قال فائدة: تحصل مما مر أقسام المشهود به خمسة. أحدها الزنا واللواط، ولا بد فيه من أربعة شهود. الثاني إتيان البهيمة، ولا بد فيه من شهادة رجلين. الثالث بقية الحدود غير حد الزنا واللواط والقصاص وما ليس بمال ولا يقصد به المال ويكفي فيه رجلان. الرابع المال وما يقصد به المال، ولا بد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو امرأتين وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. نعم. الخامس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء وما يتصل بهم، وتكفي فيه شهادة امرأة واحدة. نعم. فائدة ثانية ما يقبل فيه الرجال فقط، يشترط أن يكون مما يطلعون عليه غالبا دون النساء، وما يقبل فيه النساء فقط يشترط أن يكون مما يطلعن عليه غالبا دون الرجال، وما يقبل فيه الرجال والنساء يشترط أن يكون مطلع مما يطلع عليه الرجال والنساء على حد سواء. فائدة ثالثة المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام. الأول الشهادة، الثاني الميراث، الثالث الدية، الرابع العقيقة، الخامس على النصف. نعم في العتق. الخامس في العتق، فيعدل عتق امرأتين فيعدل عتق امرأتين عتق رجل في الفكاك من النار. نعم. فائدة الرابعة بيّن سبحانه الحكمة في جعل شهادة امرأتين تقابل شهادة رجل بقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي إن ضلت، وذلك لضعف عقلها فلا تقوم مقام الرجل. وفي منع قبول شهادتها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها، فضم إليها في الشهادة نظيرتها لتذكرها إذا نسيت، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل. نعم، يعني ما أدري الباقي خمس دقائق. نعم نكمل علشان الدرس الثاني يكون في باب اليمين في الدعاوي. قال ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر به عند الحاكم يقر بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم، يعني يلزم الشهود الضمان ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. نعم. قال الشارح حفظه الله فصل في بيان حكم الشهادة على الشهادة وما يشترط له. سئل الإمام أحمد عن الشهادة فقال هي جائزة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة، فوجب قبولها كشهادة الأصل.